شابين وزهر لا دراهم كاين وزهر لا ماتيريال كاين وزهر لا لاكوس كاين وزهر لا شابين وزهر لا كلشي كاين والعشق لا الدوها بلا ربع ماهوش مقبالي نسكن ما نموت اه كي شفت لي فوطو سكرت وضربت اللوطو اه كي شفت لي فوطو خبطتها وضربت اللوطو الدوها بلا ربع ماهوش مقبالي نسكن ما نموت يا كي شفت لي فوطو يا سكرت وضربت اللوطو يا كي شفت لي فوطو خرجتني خرجة حياة عرس ياسي من الشياء يا كيراني سوفري فرخة دارت الليبري خرجتني خرجة حياة عرس ياسي من الشياء خرجتني خرجة حياة عرس ياسي من الشياء خذ ميتي وشال عظمه انا عجبتك هلا كله